صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفيها تنبيه للمسلم وتحذير له, تنبيه له بأن يسلك مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم, والضالون هم الذين عبدوا الله جل جلاله على جهل كالنصارى ونحوهم. أيها المسلمون, لقد نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينه, ونهيه سبحانه وتعالى لأهل الكتاب ليس خاصا بهم, بل هو عام لهم ولكل من يأتي من بعدهم. يا أهل الكتاب, لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو في الدين في أحاديث كثيرة, من أظهرها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إياكم والغلو في الدين, إياكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, وذكر عليه الصلاة والسلام عاقبة الغالين في الدين, فقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون, عباد الله, نحن أمة وسط, أمرنا الله عز وجل أن نستقيم على أمره الذي شرعه الله تعالى, كما قال جل جلاله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فإنه بما تعملون بصير. فالشرع عباد الله لم يؤكل إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا, بل لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا كثيرا قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن عبادته, عليه الصلاة والسلام, فكأنهم تقالوها, فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر, وقال الآخر: أقوم الليل ولا أنام, وقال الثالث: لا أتزوج النساء, وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن حديث أولئك النفر, قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن عباد الله, فالشرع وحي منزل من الله, تبارك وتعالى, لا يجوز للمسلم أن يزيد فيه شيئا أو ينقص, بل إن عمله لا يقبل عند الله جل جلاله إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وإرادة وجهه تبارك وتعالى بهذا العمل, كما قال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا فإن كثرة التعبد وكثرة التنسك لا تغني عن المرء شيئا إذا لم يكن تنسكه وتعبده وفقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن النصارى ابتدعوا رهبانية جعلوها على أنفسهم ما كتب الله عز وجل عليهم, ولذا لم يقبل الله تبارك وتعالى منهم صرفا ولا عدلا. وأحب كثيرا عباد الله أن يتأمل المسلم قصة الخوارج التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام, ليعلم يقينا أن من تعبد الله عز وجل على غير هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل, فلا يغتر به ولا ينخدع به مهما جلب على نفسه من مظاهر التدين والعبادة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: سيأتي قوم يتعبدون ويدينون حتى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أخرجها الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. هكذا عباد الله يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الفرقة المارقة. لماذلك عباد الله؟ لأنهم تعبدوا على خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذا فإن هؤلاء اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قائلهم: اعدل يا محمد. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن هذا وأصحابه تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم جاء قرن آخر لهم عباد الله، فخرجوا على عثمان ذي النورين وقتلوه زاعمين أنه كافر بالله العظيم. واقرأوا قصة قتله رضي الله تعالى عنه في البداية والنهاية لابن كثير، لتروا شؤم ما هم عليه، حيث أنهم قتلوا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، زاعمين أنهم بذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم بعد ذلك عباد الله خرجوا على علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويا ليت شعري بما اتهموه، اتهموه بأنه لا يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، اتهموه أنه يبعد كتاب الله جل جلاله في حكمه وتدبيره، ووالله عباد الله ما صدقوا. ولذا فإن علي تحمس لقتالهم وتشدد في ذلك، وأخبر أصحابه أن من قتلهم أو قتلوه فهو في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه لم يرضى أن يقاتلهم ابتداء، بل بعث إليهم ابن عباس فكشف شبهتهم وبين لهم أنهم على غير علم وهدى، وأنهم قد تمسكوا ببعض الظواهر من القرآن والسنة وهي لا تغني عنهم شيئا إذا لم يفقهوها ولم يعرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام ومراد الله تبارك وتعالى منها، فما اقتنع منهم إلا يسير. ثم ناقشهم هو رضي الله عنه بنفسه، فلما رأى ضلالهم وإصرارهم قاتلهم فمزقهم كل ممزق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، تأملوا هذه الحوادث وانظروا إليها بعين الاعتبار، واعلموا أن الغلو والتشدد في الدين هو الذي يقود إلى مثل هذه الأمور، فالمسلم يكون على الوسطية التي جاء بها الإسلام، لا يزيد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص شيئا. وليعلم أنه لو تعبد تعبدا عظيما فأنفق عمره وماله فيه فإنه لا يغني هذا التعبد شيئا حتى يكون وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تقرؤون عباد الله قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهي وجوه تعمل وتسعى وتتعبد، ولكن ما مصيرها وما عاقبتها؟ نتصلى نارا حامية. هذه الآية تأولها علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج. ومن هنا عباد الله نقول للناس عموما إنه ليس كل من تظاهر بالدين وتسمى بالتدين فإنه من أهل الدين حقا، بل إن أهل التدين هم الذين يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله، ولا يزيدون على شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستبيحون سفك الدماء ولا ترويع الآمنين ولا إهلاك الممتلكات العامة. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم امتثالا لأمر ربكم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم بارك له في عمره وعمله واجزه خير الجزاء على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد وانصر واحفظ جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم انصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اشف مرضاهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،